يقول من يقول إن هالبيت قالهم ذي الخيط؟ هذا أشد بعد. لا نعم يمكن فيها الآن المتنبي يمكن يجيبها بيئة أحسن من رأي القيس. ففي هذه الحال نقول هذه